هذا يسأل ألا يقال إن الذي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الحج الوفود التي كانت تأتيه كذلك أن الناس كانوا يطوفون؟ قد قيل هذا،